السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الخميس من يوم الأربعاء، ندرس كتاب منهاج المسلم. ذلكم الكتاب الحاوي أي الجامع للشريعة الإسلامية بكاملها، عقائد وآداب وأخلاق وعبادات وأحكام. ونحن مع هذه الأحكام الليلة مع اللعان، المادة السادسة في اللعان. ما هو اللعان هذا؟ اللعان هو أن يرمي الرجل زوجته بالزنا، أن يرمي الرجل زوجته بالزنا بأن يقول: رأيتها تزني، رأيتها تزني، أو ينفي حملها أن يكون منه، ما في بطنه يقول ليس مني هذا أبدا، فيرفع الأمر إلى الحاكم، فيطالب الزوج بالبينة. ما دمت تقول زنت زانية بينة، وهي الإتيان بأربعة شهود يشهدون على رؤية الزنا. وكيف يتم هذا؟ أربع شهود، كل يقول أشهد بالله أني رأيتها زانية. فيطالب الزوج بالبينة، وهي الإتيان بأربعة شهود يشهدون على رؤية الزنا. فإن لم يقم البينة لاعن، إن لم يقم البينة ويأتي بأربعة شهود، حينئذ يلاعن، لاعن الحاكم بينهما، القاضي يلاعن بينهما. كيف؟ قال: فيشهد الزوج أربع شهادات قائلا: أشهد بالله لا رأيتها تزني، أشهد بالله لا رأيتها تزني، أربع شهادات. وإن كان الولد أو أن هذا الحمل ليس مني، هذا الحمل ليس مني، أربع شهادات. ويقول: لعنة الله عليه إن كان من كاذبين، لعنة الله عليه، يلعن نفسه إن كان من الكاذبين. ثم بعد شهادة الزوج، إذا اعترفت الزوجة بالزنا أقيم عليها الحد، ترجم وتموت. إذا اعترفت أقيم عليها الحد، وإن لم تعترف قالت: أبدا ما زنيت، وهذا الولد ولده اللي في بطني، حينئذ ماذا تفعل؟ تعترف، إذا لم تعترف شهدت أربع شهادات قائلة، ما هي قائلة؟ أشهد بالله ما رآني أزني، أشهد بالله ما رآني أزني، أو أن هذا الحمل منه، وتقول غضب الله عليها إن كان من الصادقين، أو غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ثم يفرق الحاكم بينهما فلا يجتمعان أبدا. هذا الآن رجل يدعي أن امرأته زانية، هات أربع شهود ما عندك، احلف بالله أربع شهادات أنك رأيتها، ثم يؤتى بي، إن اعترفت فأقيم الحد عليها، ما اعترفت تشهد أربع شهادات، والخامس تقول غضب الله عليها إن كان من الصالحين، ويفرق الحاكم بينهما. ثانيا مشروعيته، هذا اللعان مشروع في الكتاب والسنة أو هو من عمل العلماء وقولهم؟ الجواب لا، مشروعية اللعان، اللعان مشروع بقول الله تعالى من سورة النور، والذين يرمون أزواجهم بماذا؟ أي بالزنا، ولم يكن لهم شهداء، أربع شهداء إلا أنفسهم، حينئذ فشهادة أحدهم أربع شهادات لله إنه لمن الصادقين، والخامسة اللعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب، ويدرأ عنها العذاب، هي ما تقتل أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. هذا كلام الله من سورة النور. وبملاعنة الرسول دليل الكتاب، وهذا دليل السنة، ملاعنة الرسول صلى الله عليه وسلم بين عويمة العجلان ومرأته، وبين هلال بن أمية ومرأته فالصحيح، وبقوله صلى الله عليه وسلم المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبدا، لا تحل له بعد أبدا ولو تابت، إذا تلاعن وفرق القاضي بينهما لا يجتمعان أبدا. قال ومن الأدلة أيضا ملاعنة الرسول صلى الله عليه وسلم بين عويمة العزلان ومرأته، وبين هلال بن أمية ومرأته فالصحيح، وبقوله صلى الله عليه وسلم المتلاعنان إذا تفرقا لم يجتمعان لا يجتمعان أبدا. ثالثا حكمة، ما الحكمة في هذا الحكم الشرعي في اللعان؟ ما الحكمة؟ أولا من الحكمة في مشروعية اللعان، أولا صيانة عرض الزوجين، صيانة عرض الزوجين، والمحافظة على كرامة المسلم، لما يطالب بالإتيان بأربع شهادات ما يستطيع، يشهد أربع شهادات ترد هي بأربع شهادات يفرق بينهما، هذه الحكمة ما هي؟ المحافظة على كرامة المسلم، أصبح وما اتهمت زوجته وزوجته كذلك ما اعتدت ولا زنت، حكمة عظيمة ولا لا؟ صيانة عرض الزوجين والمحافظة على كرامة المسلم، لأنه إذا ادعى وما وجد أربع شهود أنه كاذب، إذن هي ردت عليه فرق بينهما وأسلمه وانتهى يعني. ثانيا دفع حد القذف عن الزوج، لولا اللعان لما قال الزوج ما زنت ما عنده أربع شهود يقام عليه الحد، يقام على الحد، يوجد مئة جلدة وينفع من البلد، دفع حد القذف عن الزوج، وحد الزنا عن الزوجة، الزوجة لو ما شهدت ما شهد أمسات كان يقام عليه الحد، لكن من حكم اللعان دفع حد القذف عن الزوج وحد الزنا عن الزوجة. ثالثا التمكن من نفي الولد الذي قد يكون لغير صاحب الفراش. التمكن من نفي الولد الذي قد يكون لغير صاحب الفراش بواسطة اللعان ينتهي ما يصلح له أبدا. التمكن من نفي الولد الذي قد يكون لغير صاحب الفراش ما هو للزوج فينفع عنه ولا يقال ولده ولد أمه. رابع الأحكام، قال أحكامه أحكام اللعان هي أولا أن يكون الزوجان بالغين عاقلين، أما طفلين وبنتين لا لا، أن يكون الزوجان بالغين عاقلين، أما صغيرين دون 15 وما بلغا ولا عقلا فلا لعان بينهما، وذلك لعدم تكليف المجنون والصبي، لعدم تكليف المجنون الذي لا عقل له ما هو مكلف كيف يلاعن إذن، والصبي كذلك الصغير غير مكلف، وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يحتلم ويبلغ. مرة ثانية، من أحكام اللعان أولا أن يكون الزوجان بالغين عاقلين، لا بد من هذا. الزوجة ما هي بالغة ما تلاعن، الابن تزوج لكن ما بلغ ما يلاعن، لا بد أن يكون بالغين وأن يكون عاقلين، فإن كان مجنونين فلا ولا لا. ولما قال لعدم تكليف المجنون والصبي، المجنون والصبي ما يكلفان أبدا ولا يقام عليهم حد، وذلك لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، من هم؟ الصبي حتى يحتلم، المجنون حتى يفيق، النائم حتى يستيقظ. ثانيا أن يدعي الزوج رؤية الزوجة تزني، الزوج يدعي أنه رأى زوجته تزني، وفي نفي الحمل أن يدعي أنه لم يطأها أصلا، كيف ينفي الحمل يقول ما جامعتها قطعا أو لمدة لا يلحق بها الحمل، كأن يدعي أنها أتت به لأقل من 6 أشهر والولد 9 أشهر، وإلا فلا ملاعنة، إذ لا يشرع اللعان لمجرد التهمة أو الظن فقط. مرة ثانية اسمعوا، أن يدعي الزوج رؤية الزوجة تزني بهذا الدعوة، ما إذا ما قال رأيتها تزني زانت فقط ما ينفع، لا بد يقول رأيتها تزني، هات 4 شهور. وفي نفس الحمل ينفي أن يدعي أن الحمل حملا ليس له أصلا لمدة الحمل، لأنه الحمل 9 أشهر وولدت في 6 أشهر، معناه كانت قبله زانية. وإلا فلا ملاعنة، لماذا؟ إذ لا يشرع اللعان لمجرد التهمة أو الظن، لا يشرع اللعان لمجرد التهمة أو لمجرد ظن أبدا، وذلك لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، فمجرد ظن ما يقام به حد أبدا. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم إياكم والظن وخير من لعان، وإياكم والظن وخير من لعانها في حال اتهامها فقط أن يطلقها ويستريح من عناء الهواجس النفسية وآلام تأنيب الضمير. خير من لعانهما ما هو؟ وخير من لعانهما ماذا؟ في حال اتهما أن يطلقها ويستريح، بدل ما يفعل قضية الحاكم كذا واتهم فقط ما عنده دليل يطلقها ويستريح. وخير من لعانهما في حال اتهامهما فقط أن يطلقها ويستريح من عناء الهواجس النفسية وآلام تأنيب الضمير. ثالثا أن يجري اللعان الحاكم أمام طائفة من المؤمنين، وأن يكون بالصيغة الواردة في الآية الكريمة، أن يجري اللعان أمام ناس من المؤمنين، الحاكم يجري، وأن يكون بالصيغة الواردة في القرآن كما تقدم. رابعا، أن يعيب الحاكم الزوج بمثل قوله صلى الله عليه وسلم: أيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله عنه وفضح على رؤوس الأولين والآخرين. أقول رابعا، من أحكام اللعان على الحاكم القاضي أن يعظ الزوج، كيف يعظه؟ بمثل قوله صلى الله عليه وسلم: أيما رجل جحد ولده نفاه وهو ينظر إليه احتجب الله عنه وفضح على رؤوس الأولين والآخرين يوم القيامة. وأن يعظ الزوج أيضا كما يعظ الزوج يعظ الزوجة بقوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة أدخلت على قوم ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها الجنة. مرة ثانية، رابع الأحكام، أن يعظ الحاكم الزوج بمثل قول الرسول: ماذا؟ أيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه وفضح على رؤوس الأولين والآخرين. ثانيا، يعظ أيضا الحاكم المرأة الزوجة، وأن يعظ الزوجة فيقول لها بقول الرسول: أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم، لأن الولد ليس منهم وأدخلتهم عليه، فليست من الله في شيء ولن يدخلها الله الجنة. وبهذا ما يقع اللعان. خامسا، أن يفرق بينهما فلا يجتمعان أبدا، لقول صلى الله عليه وسلم: المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبدا. ثالث الأحكام، ينتفي الولد باللعان من الزوج الملاعن فلا يتوارثان، ما دام تلاعن ونفى الولد لا يرثه ولا يرث الأب ولا الابن، هذا لا يرث هذا وهذا لا يرث هذا. ثالثا، ينتفي الولد باللعان وإلا لا ينتفي، ما دام لعن أبوه الذي هو زوج المرأة، ينتفي الولد باللعان من الزوج الملاعن فلا يتوارثان ولا ينفق عليه غير أنه يعامل احتياطا معاملة لبن، فلا يدفع إليه الزكاة لأنه كأنه ابنه، ويثبت المحرمية بينه وبين أولاده أيضا، يثبت المحرمية حتى ما يتزوج أخته مثلا، لأن القضية كلها شكوك فقط ما فيها بينات. ولا قصاص بينهما أيضا، بينه وبين إخوانه قد يكون أخا لهما، ولا تزول شهادة كل منهما للآخر لأنهم كالإخوان. ويلحق بأمه فترثه ويرثها، هذا الذي نفي بالشهادة باللعان يلحق بأمه، القاضي يلحق بأمه وهي أمه، ترثه ويرثها، وذلك لقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في ولد المتلاعنين أنه يرث أمه وترثه، الأم ترث ويرث، أما الأب الذي هو في حمل زوجته لا يرثه ولا يتوارثان. سابعا، إذا كذب الزوج نفسه فيما بعد لما تلاعن الزوج كذب قال: والله لكنت كاذبا، ما رأيتها تنزل ولا الولد ولدي. إذا كذب الزوج نفسه فيما بعد لحق به الولد، هو نفاه لكن لما قال أنا حلفت كاذبا وشهدت كاذبا وأتوب إلى الله، الولد ماذا يلحقه؟ أما أن ترجع الزوج له فلا ترجع أبدا، المتلاعنان لا يتراجع. هذا هو اللعان، هذا هو اللعان، وهو في كتاب الله عز وجل وفي هدي رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحكم هل يوجد في غير كتاب الله وسنة رسول؟ لو تجتمع البشرية على إيجاد مثله والله ما أوجدته. والله تعالى أسأل أن يوفق المسلمين لتطبيق هذه الأحكام الشرعية بين المسلمين. اللهم آمين، اللهم آمين. والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول السائل فضيلة الشيخ: رجل زنى بامرأة وحملت المرأة وهو معترف بهذا الحمل أن الولد له، فهل ينسب له الولد وهل يعقد عليها وهي حامل أم حتى تضع الحمل؟ المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والغالب إن شاء الله صحيح ما دام يعتقد اعتقادا أن هذا الولد منه، هذه المرأة ما زنى بها أحد وهو على علم وهي معترفة ما زنى بها أحد، فالولد إذن ولده هو ويعقد عليها، فيعقد عليها ويتزوجها فقط. إذا كانت من فتاة حائض لا يجامع حتى تطهر من حيض أو نفاسها، والولد ما دام كذا وتربي ينسب إليه ولا حرج. نعم. يقول هل يعقد عليه وهي حامل؟ يعقد عليها نعم. جزاكم الله خيرا. يقول رحمك الله. يقول نعم. السائل: رجل رأى امرأته وهي تزني وهو في بلاد لم يحكم شرع الله ولم يستطع الصبر فقام بقتلها، يقول فحكم عليه بعشر سنوات سجن، فهل عليه شيء ثاني؟ أعيد السؤال. يقول: رجل رأى امرأته وهي تزني يقول ولم يستطع أن يصبر وقام بقتلها. سائل كريم يقول: رأيت امرأتي تزني وأنا في بلد لا يطبق فيه شرع الله، فماذا أفعل؟ قال: قتلتها. فلما قتلها سجن عشر سنوات في ذلك البلد. الجواب: لا يحل لك قتلها، طلقها واستريح ولا تتعب نفسك. القتل هذا يقيمه الشرع برجاله بالقضاة والحكام، ما أنت لأنك قد تكون كاذبا، عندك أربع شهود شهدوا ما عندك، قد تكون موسوسا مظلوما، كيف تقتلها؟ حسبك أن تفارقها أو تدعوها إلى التوبة والاستقامة وتعود إلى الصلاة وتبقى معك ولا حرج. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ: هل صحيح أن من لم يكن له شيخ فشيخه الشيطان؟ سائل كريم يقول: هل صحيح أن من لم يكن له شيخ فالشيطان شيخه؟ هذه كلمة قالها المتصوفون، هذه كلمة المتصوفة، والمتصوفة هذه وجدت لما هبطت أمة الإسلام من علياء السماء ومات العلماء وتفرقت وتمزقت، وجد مشايخ يدعون إلى البدع والخرافات ويتقبل أيديهم وأرجلهم وتقدم لهم النساء ويسودون بين الجهاد، فوضعوا هذه القاعدة: من لم يكن له شيخ فالشيطان شيخه. لا بد أن يكون شيخ عبد القادر تجاني فلان، لا بد. لكن الصواب: من لم يكن له من يعلمه ويجلس بين يديه، من يعلمه؟ الشيطان يعلمه. فلا بد من أن نتعلم ونجلس بين يدي العلماء ونسأل العلماء حتى نعرف محاب الله ومكارهه، حتى نعرف ربنا معرفة يقينية تحملنا على حبه وطاعته. أما أن نعيش جهل والعياذ بالله، فالشيطان هو شيخنا يقودنا إلى المهالك والمفاسد. نعم. جزاكم الله خيرا. إذن كلمة حق أريد بها باطل، كلمة حق أريد بها باطل. لا بد من أن نتعلم العلم. الرسول يقول طلب العلم فريضة على كل مسلم، فكيف تعرف ربك وأنت ما تقرأ ولا تسأل؟ لا بد من الجلوس بين يدي العلماء، بل السفر إلى بلادهم، سافروا من أندلس إلى المدينة، من المدينة إلى الهند. نعم جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ، ما حكم الشرب قائما والبول قائما بغير عذر؟ سائل كريم يقول ما حكم الشرب قائما وكذا حكم البول قائما؟ الجواب، إذا شرب أو أكل قائما للحاجة استدعى ذلك فلا حرج، أما فقط يريد أن يأكل ويشرب قائما ما ينبغي، خالف الهدي المحمدي. لكن إذا كانت بضرورة الاستعجال لكذا لا حرج. والبول قائما إذا كان يخشى أن يتطاير البول منه مثلا أو كذا وخاف عن نفسه من النجاسة فلا بأس أن يقوم قائما ولا حرج قائما. أقول البول يكون وهو جالس مستور العورة عن الملائكة وعن الجن والإنس، لكن إذا اضطر إلى أن يبول قائما يجوز، بال الرسول قائما. نعم جزاكم الله خيرا. يقول السائل، إذا رأت المرأة زوجها وهو يزني وأنكر ذلك عند الحاكم أو القاضي، فهل يلاعن بينهما؟ حادثة غريبة. يقول القائل، رأت المرأة زوجها يزني فرفعت أمرها أمره إلى الحاكم، من حمل على هذا؟ هل تلاعنه؟ يقول أو لا، ما هو شأن هذا؟ الله يبارك. تقول تب إلى الله، استغفر الله، أنت زوجي ما نرضى لك بهذا، لعل الله يتوب عليه، وإن رأيت يزني فطالب بالطلاق، ما نبقى مع زاني أو غيره. ما تقول هكذا أمام القضاء والناس، تقول لا أبغي هذا الزوج، ما هو صالح، ما هو أهل للزواج، أنا أطلقوني، وتطلق منه. وهكذا أيما مرأت زوجة فاجر ظالم فاسد لها أن تطلق نفسها وتطالب بالطلاق، كما أن الزوج إذا رأى المرأة فاسدة غير طاهرة والعياذ بالله يطلقها ويستريح. نعم متى إذا شكاها إلى القاضي وقال زوجتي اتهمتني بالزنا، يقول هات 4 شهور، ما أتت 4 شهور تجلد. نعم جزاكم الله خيرا. يقول، امرأة اتهمت رجلا بأنه طلب منها الزنا وهو مقر بهذا الاتهام، فهل يقام عليه الحاكم؟ أعيد السؤال. يقول، امرأة اتهمت رجل بأنه طلب منها الزنا بأن يزني بها وهو مقر بهذا الاتهام، وهو مقر بهذا يعني معترف. معترف نعم، فهل يقام عليه الحد ولا؟ إذا رفع إلى القاضي يقام عليه الحد قطعا. وإن لم يفعل يا شيخ؟ ما فعل وإنما طلب، حاول يعني. هو من اتهم مؤمن بالزنا يجلد 100 جلدة ويغرب سنة مقابل هذه التهمة، هي اتهمته ولا لا؟ نعم. آتي 4 شهود ما عندك تغرب سنة وتوجد 100 جلدة. اعترف بالزنا، اعترف بطلب الزنا ولكن لم يفعل. الاعتراف ما يضر، قضيه زنا او لم يزني. لم يزني لن يكون هذا اساسا بين الناس. جزاكم الله خيرا. رجل احتلم في شهر رمضان ولم يغتسل الا بعد صلاه الظهر، فما حكم صيامه؟ سائل يقول، صائم في رمضان نام فاحتلم وما اغتسل الا بعد الظهر، فهل صومه صحيح؟ الجواب، صومه صحيح. الجواب، صومه صحيح. لو صام وهو جنب يوما كاملا الصيام صحيح، الصيام يفسد الطعام والشراب والجماع. نعم جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم المصافحة بعد الصلاة وقول قول الشخص تقبل الله؟ سائل كريم يقول: ما حكم المصافحة بعد السلام من الصلاة وقول الآخر لأخي تقبل الله؟ هذه الصورة هكذا بدعة ما ثبتت عن رسول الله ولا على أصحابه أبدا. المصافحة عند التلاقي في أي مكان، لكن بعد السلام عليكم أنت مشغول بذكر الله ودعائه، كيف تسلم وتقول كذا وكذا؟ هذا من عمل الجهال. السلام عليكم يمد يده من هنا وهنا تقبل الله منا، هذا لو كان شرعه رسول الله لكان سنة من سننه، ما شرعه، ما أوصى به، ما فعله، ما فعل أصحابه بين يديه، بدعة هذه. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج؟ يقول: ما معنى كلمة الباء؟ سائل كريم يقول: ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج ومن لم يستطع عليه بالصوم فإنه له وجه؟ الباء القدرة على النكاح بالمال ولا بالقدرة النفسية. من استطاع منكم الباء القدرة على الزواج فليتزوج، من استطاع فليصم الصوم يهذبه وينقذ من شهوته. نعم. جزاكم الله خيرا. ويسأل عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله. يقول: ما معنى في ذمة الله؟ سائل كريم يقول: إن صح قول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى في الصبح في جماعة فهو في ذمة الله، ما معنى في ذمة الله؟ في حماية الله تعالى وولايته، الله يحفظه ويقيه من كل مكروه. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما هي صفة زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ سائل كريم يقول: ما هي صفة زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: أن ينوي الذهاب إلى القبر الشريف ليسلم على رسول الله وصاحبيه، حتى إذا وصل إلى القبر الشريف قال: السلام عليك رسول الله ورحمة الله وبركاته، السلام عليك أبا بكر الصديق، السلام عليك عمر. وأهل العلم يقولون يبدأ بالسلام على الرسول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ثم يمشي خطوة عن يمينه حتى يواجه أبا بكر ويقول: السلام عليك أبا بكر الصديق ورحمة الله وبركاته، خطوة ثانية ذراع من اليمنى ويقول: السلام عليك عمر الفاروق. وهذه آداب فقط، أما السنة هي أنك تقف وتقول: السلام عليك رسول الله ورحمة الله وبركاته، السلام عليك أبا بكر الصديق، السلام عليك عمر الفاروق ورحمة الله وبركاته. هذه الزيارة لقبر الشريف. ونحن والحمد لله وهبنا الله خيرا عظيما أننا نسلم على رسولنا كل يوم أكثر من 20 مرة: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، في كل ركعتين نصليهما صلوات كم؟ 5 ولا لا؟ ما في كل صلاة ركعة سلامين، 10 تسليمات. وكلما تنفلنا بنافلة نقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وكأنه بين أيدينا سواء كنا في الشرق أو في الغرب، الشمال أو الجنوب. وهذا من فضل الله علينا ومنته ومن آيات النبوة المحمدية، جعلنا الله نسلم عليه في كل مكان وتبلغ تحياتنا وسلامنا كأنه بين أيدينا. والآن ما بقي من يشك في هذا لوجود هذه الآلات، أنت في بيت تتكلم مع أخ في الهند والصين، أليس كذلك؟ فلا عجب إذن أبدا أن تقول: السلام عليك نبي، تبلغه، والله تبلغه. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل لي أن أمنع من يمر أمامي في المسجد النبوي وأنا أصلي، وهل صلاتي تبطل إذا مر؟ سائل كريم يقول: هل يجوز لي أن أمنع من يريد أن يمر بين يدي، وإذا مر هل تبطل صلاتي أو لا تبطل؟ الجواب: إن كانت لك سترة وتصلي إليها وأراد أن يمر ادفعه بيدك هكذا، فإن استجاب بها ونعمة ما استجاب صلي وصلاتك صحيحة. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل من كلمة في من يتهاون في الصلاة وخاصة في صلاة الفجر؟ أعيد. يقول: هل من كلمة في من يتهاون بالصلاة وخاصة في صلاة الفجر؟ يقول: هل من كلمة منك يا شيخ في الذي يتهاون بصلاة الصبح؟ ما هي الكلمة؟ ماذا نقول؟ صلاة الصبح وصلاة العصر هما الصلاة الوسطى، والله يقول: ويوصينا بالمحافظة على الصلاة الوسطى، صلاة الصبح وصلاة العصر ما يتركهما ولا يتهاون فيهما أبدا، لأن الصلاة الوسطى فيهما. حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى، فلهذا يجتهد المؤمن ما استطاع ألا تفوت صلاة الصبح. والآن عندنا آلات للإيقاظ، هذه التي تدق عند رأسك، اتخذ آلة منها وتقوم متى شئت بإذن الله قبل الفجر أو بعده، ولا تتهاون في صلاة الصبح ولا صلاة العصر، لا يتهاون بهما إلا منافق. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: من قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وآخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. يقول: يدخل الجنة حتى لم يكن يصلي، إذا قالها ولم يصلي؟ سائل كريم يقول: لقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: من مات وآخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. قال السائل: وإذا كان لا يصلي يدخل الجنة؟ نقول: إذا ألهمها وقالها معتقدا صحتها وهو قبل أن يموت ولم تظهر علامات الموت عليه يدخل الجنة، لكن يعذب النار ما شاء الله يعذب، ولكن لا بد أن يدخل الجنة. كافر عاش 50 سنة مشركا، عند الموت ألهم واعترف وقال لا إله إلا الله يدخل الجنة، وهكذا عطية الله عز وجل. لكن الفساق والفجار قل ما يموتون على لا إله إلا الله، يحجبون عنها. وإنما يستحب لنا أن نلقن موتانا كما علمنا رسولنا صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. المريض قف إلى جنبه، اجلس إلى جنبه، قل لا إله إلا الله كبيرا حتى يقولها، فإن مات عليها يدخل الجنة وإن زنى وإن ترك. جزاكم الله خيرا. إذا صلى المصلي ورأسه عاري ليس عليه شيء فهل صلاته تصح؟ سائل يقول: إذا صلى أحدنا ورأسه ليس عليه غطاء، عاري مكشوف، هل صلاته صحيحة؟ الجواب: صلاته صحيحة صحيحة صحيحة، صلاة تبطل إذا انكشف ما بين الصورة والركبة. من صلى مكشوف ما بين الصورة والركبة صلاته باطلة باطلة، أما ما عدا ذلك فالصلاة صحيحة. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أريد أن أعتمر عن والدي ووالدتي. هذا السائل لما ما يرى المعتمرين شهر كامل ورؤوسهم مكشوفة، كيف يأذن لهم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نعم. يقول: يريد أن يعتمر عن أمه وأبيه في عمرة واحدة. سائل كريم يقول: أريد أن أعتمر عن أمي وأبي في عمرة واحدة، هذا كلام ما هو صحيح، وإنما يعتمر عن أمه ويفرغ من العمرة ويتحلل منها ويمكث في مكة يوم يومين ثم يخرج للتنعيم ويحرم بعمرة لولده، هذا هو. أما في عمرة واحدة لبيك اللهم لبيك عمرة عن أمي وأبي، ما صح هذا ولا قاله أحد أبدا، لا في الحج ولا في العمرة. لعل السائل يريد أن يقول: أعتمر عن أمي وأبي، هذا بعد هذا، أما في وقت واحد ما يقول هذا أحد. نعم. جزاكم الله خيرا. إذا كان الإنسان مريض هل يجب أن يتداوى أم يتوكل يكفي؟ بحديث لا يكتوون. سائل كريم يقول: إذا كان العبد مريضا هل يتداوى خير أو يفوض أمره إلى الله خير؟ إن كان من أهل اليقين من أهل الصبر والاحتمال ولبل رضا الله وفوض أمر هذا خير، وإن كان ليس من هذا النوع يداوي خير له وأفضل له ويعالج مرضه بالدواء. ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء. نعم. جزاكم الله خيرا. شخص حلف باليمين على شيئين مختلفين، فهل تكون لطيفة حضرتني الآن أحد الإخوان قال لي: يوجد في تونس طبيب مختص بالعظام، لو تذهب إليه لكان تشفى، وذهب فلان وشفاه الله. قلت لهم: يا أبنائي، أربع مسائل. أولا، أنا ما أنا نجار ولا فلاح ولا عامل، ما نحتاج إلى رجلين. ثانيا، هذا الألم الملازم لصباح مساء فيه أجر عظيم، كيف يفقد؟ ثالثا، لا أدري هل هذا يشفيني أو لا يشفيني، كيف نذهب إليه؟ رابعا، أنا عمري ما ندري، يتم غدا بعد غد، ما بقي زمان طويل حتى نطلب رجلين من جديد، فأبقوني هكذا. هذه تحضر القلب هذه المسائل. هذا السائل يسأل: أحمد الله في أمركم يا شيخ ونفع بكم الإسلام والمسلمين. يقول السائل: شخص حلف باليمين على شيئين مختلفين، فهل تكون الكفارة مرتين أم مرة واحدة؟ سائل يقول: شيئين مختلفين، فهل الكفارة واحد أو كفارتان؟ إذا حلف على شيء واحد قال: والله لا آكل، والله لا آكل، والله لا آكل، فهذه اليمين كلها يمين واحدة، كفارة واحدة. إذا قال: والله ما آكل، والله ما أشرب، إذا حنث في أحدهما فالكفارة، حنث فيهما كفارة يعني لا بد. فقط إذا حلف عن شيء واحد 20 مرة فهي كفارة واحدة، لكن إذا اختلف قال: لا آكل، لا أركب، لا أسكن، لا أسافر، ونوع المحلوف عليه، كل يمين فيها كفارة. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: إذا حضرت عند رجل مسيحي وهو يحتضر، فهل علي أن ألقنه لا إله إلا الله؟ بهلول يقول: إذا حضرت عند كافر مسيحي وهو على سرير الموت، هل يجوز لي أن ألقنه؟ الجواب: يجوز. قل له: لا إله إلا الله، ولا حول، لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، لعله يقولها وينفع الله بها، ولا حول. نحن مأمورون أن نلقن اليهود والنصارى والمشركين، كل واحد: يا عبد الله قل لا إله إلا الله، وهو قوي صحيح أو مريض، ندعوه إلى أن يقول لا إله إلا الله. جزاكم الله خيرا. التبرك يا فضيلة الشيخ بالعلماء والشرب والماء من الشرب الذي يشربون فيه والأكل، يقول التبرك بالعلماء ومن الماء الذي سائل يقول: التبرك بالعلماء في الماء الذي يشربون والطعام الذي يأكلون والنعال الذي يلبسون، وهذه من ضلالات العوام، تبهتم وتورطت فيها الأمة. كل ما في الأمر أن المؤمن مع المؤمن في خير وعافية، إذا ترك طعامه وأكلته في خير، شربه ودقي مشروبه فشربت في الفضل ليس خير أيضا، لكن قصد تبرك نفعل كذا وكذا، هذه باب فتحه متصوفة فغارقوا فيه. يقول ابن عمر رضي الله عنه: كان يتتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يتتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم لحبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن وقف رسول يقف، أين نزل في الطريق ينزل، ماذا قال يقول له ذلك. هذا الائتساء برسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا واجب المؤمنين والمؤمنات أن يقتدوا برسول الله ويتسعوا به، يأكلون كما يأكل، يشربون كما يشرب، ينزلون كما ينزل، وهكذا. من استطاع هذا فهذا هو الهدي المحمدي. يقول العلماء ورثة الأنبياء، يقول العلماء ورثة الأنبياء، نعم ورثة الأنبياء. ماذا؟ أحبهم ولا تكرههم، أطيعهم إذا أمروك ولا تعصيهم، هذا هو. لأنك تعبدهم تقبل أرجلهم وأيديهم. جزاكم الله خير. العلماء ورثة الأنبياء، معنى هذا نستمع لما يقولون ونستجيب لما يأمرون وينهون، لأنهم قائم مقام الأنبياء. لكن ليس معنى هذا أنني أقبل أيديهم وأرجلهم وناكل طعامهم وشرابهم، ما هذا المقصود. المقصود المتابعة لاقتداء، المشي وراءهم لتنجو وتسعد. جزاكم الله خير. يقول السائل فضيلة الشيخ، إنني مريض، فادعو الله عز وجل للشفاء والصحة والعافية. السائل يقول إني مريض، فادعو الله لي للشفاء. اللهم يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، اشفي هذا المريض يا رب العالمين، واشفي كل مريض فينا وبيننا وفي بيوتنا ومساكننا. اللهم اشفنا شفاء عاجلا يا رب العالمين، اللهم عجل لنا بالشفاء يا رب الأرض والسماء. اللهم ارزقنا رضاك وعفوك وعافيتك ومغفرتك ورحمتك يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمتنا على الحق يا حي يا قيوم. اللهم توفنا وانت راضي عنا، وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم.